ويذكر في الأولاد ويذكر في المحبات صلاة وسلام على سيد الخلق كمالاً الحمد لله شكرا والمن منك فضلا ونحن عبدك بكرا فانك لم تزل لذلك اهلا فيكفي اللهم على العثمانية وتيسير العثمانية على التيسير من اشرف المقام بسرعه الله عائلة والدي سموت او محافظتنا في سنه 22 و24 من هجره النبي صلى الله عليه وسلم 22 من شهر رجب وفي سنه 21 من الميلاد 9 من شهر اكتوبر المؤرخ يوم الثلاثاء. اللهم اني اسالك ان تتقبل صلاتي وسيري الليله بروح مقبول له باذن الله المهندس الزراعي ورئيس المجلس الشعبي المحلي سمهوت محمد رياض الدولي وان تجعل ذريته خير خلف لخير خلف. تلاوة المباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقاري العالم السلام الكبير الشيخ محمود صديق المنشان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما الحمد لله الذي

وضربت ولم تكونوا أقسمتم من قبل ما من جواب Allah.

من العقبة

Oh,